بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم فجاء الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون

وأطلعت فيما أحكم قلت وقولك الحق ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وكذا أختنا أخت لمن الإسلام عشنا في رحمة الآيات القرآنة المباركة والتي تلاها علينا فضلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة القارئ والمقيم محمد بن عثمان مركز أبو كبير محافظة الشرقية الفرش عمر الحديثة تحت دار الحاج محمد الختيمي المقيم بفردوس الصالحية الهندسة الإذاعية مكبرة الصوت الحديثة تحت دار مهندس أول الحاج ناصر أحمد عامر المقيم بفردوس. أخي المعزي الكريم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.